بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لما ذكر الناظم رحمه الله في الأبيات السابقة ترقيق الراء لورش إذا تقدمتها ياء ساكنة، وأعطانا أمثلة لذلك، وذكر لنا الخلاف الحاصل بين أهل الأداء في رواية ورش في كلمة حيران، فبعضهم أخذ لورش بالترقيق حيران، وبعضهم أخذ له بالتفخيم حيران. وأخبر الناظم أن من أخذ لورش بالتفخيم فإنه حمله على كلمة عمران، حملا له على عمران. هذا ما يتعلق بما سبق من الأبيات الثلاثة التي تقدمت، لما ذكر الناظم رحمه الله القاعدة وأعطانا الأمثلة على ذلك. ثم قال رحمه الله: وبعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. قال: وبعد كسر أيضا، أي وبعد كسر رقق ورش الراء أيضا، سواء كانت مفتوحة يعني الراء أو مضمومة. فكما أن ورش رققها بعد الياء الساكنة، كذلك رققها بعد الكسر، فالحكم واحد، حكم الياء الساكنة وحكم الكسر بالنسبة للراء واحد، لأن الياء من جنس الكسرة، ولهذا أعطيت لها يعني حكمها، سواء فيما سبق من الإمالة أو مما ذكرناه الآن في الراء. وبما أن ورش قد رقق الراء التي تقدمت عليها ياء ساكنة، كذلك رققها إذا تقدمت عليها كسرة، ولكن شرط الناظم أن يكون الكسر لازما. قال: وبعد كسر لازم، بعد كسر لازم، مفهومه أن الكسر قد يكون ملازما للكلمة وقد لا يكون ملازما لها. كيف؟ الكسر اللازم للكلمة هو لا ينفصل عنها، فيكون الحرف المكسور من أصل الكلمة، من أصل الكلمة. فإذا كان الحرف المكسور الذي قبل الراء من أصل الكلمة، فيسمى هذا الكسر اللازم، أي الحرف مكسور كسرا لازما، بمعنى أنه لا يفارقه لا معنى ولا لفظا ولا حتى خطا. الكسر غير اللازم هو أن يكون الحرف المكسور ليس من أصل الكلمة، الحرف المكسور ليس من أصل الكلمة، قد يفارقها. فهذا الحرف المكسور الكسر غير اللازم، وإن تقدم الراء الكسر فالراء يبقى على التفخيم إذا كان الكسر غير لازم للكلمة، بمعنى أنه يكون في الحرف الذي ليس هو من أصل الكلمة. ذلك كالباء المجرورة، الباء المجرورة في قوله تعالى: بربكم، بربهم، براشيد، بربكم بربهم براشيد. كل هذا الراء هذه الراءات بالتفخيم، وقد تقدمها كسر، لكن الكسر واقع على الباء، والباء ليس من أصل الكلمة، فأصل الكلمة هو رب ربكم، فينفصل عنها. وإن كان هو متصل في الخط في المصحف، لكن في المعنى أنه مستقل عن الكلمة، لأن حروف الجر هي مستقلة عن الكلمات، حروف الكسر الجر كلها مستقلة، والعوامل كلها مستقلة، العوامل الإعرابية التي تغير الإعراب من نصب إلى جر إلى كسر إلى جزم منفصلة عن عن عن عن عن المعمول، لأن العامل ينفصل عن المعمول. فالعامل في بربكم هو هو هو الباء حرف الجر، ولهذا جر الباء الثانية من ربكم، من ربي. فالباء هو عامل، يعني من حروف الجر عاملة منفصلة عن الكلام، مثلها مثل في أو عن أو على أو إلى، كل هذه منفصلة، إلا أن بعض هذه الحروف الجر أحيانا تتصل في الخط بالكلمة وأحيانا تنفصل بها عنها، واتصالها بالكلمة هذا لا يجعلها أنها من أصل الكلمة، اتصالها في الخط لا يجعلها أنها من أصل الكلمة، فالخط شيء واتصال وأصل الكلمة شيء آخر. إذن فالباء هنا لما كانت غير لازمة وهي عارضة، بمعنى عارضة إذا أزلنا حرف الجر ذهب الكسر مع مع مع مع الباء، إذا أزلنا الباء يعني الكسر مشى مع الباء، فهذا الكسر يسمى الكسر العارض، الكسر العارض. وكذلك من قوله تعالى لمن ارتضى، لمن ارتضى، ارتضى الراء مفخمة، لماذا؟ لأن الكسر الذي قبلها عارض، عارض لالتقاء الساكنين، لمن ارتضى كسر النون لالتقاء الساكنين، أي لأجل الراء الساكنة، يعني كسر النون، هذا الكسر عارض ليس بلازم. كذلك إن ارتبتم، إن ارتبتم، كذلك نفس الكلام، أن الراء مفخمة لأن الكسر هنا عارض، والعارض لا يعتد به، العارض لا، لأن العارض كما ذكرنا أحيانا يأتي ويذهب. والترقيق أو التفخيم هذا حكم ثابت، الترقيق أو التفخيم حكم ثابت، والحكم الثابت لا يزيله العارض، يعني لا يمحوه العارض، فتبقى الراء حكمها الثابت ما هو؟ هو التفخيم، حكم الراء يعني الحكم الثابت للراء هو التفخيم، فالعارض لا يزيل الثابت، لهذا كان هذا الكسر غير مؤثر، غير مؤثر في الترقيق، فتبقى الراء على أصلها لأنها منفصلة عنه، أي منفصلة عن الكسر. ولهذا الناظم قال وبعد كسر لازم، أي وإذا وقعت الراء بعد كسر لازم، بهذا التقييد لازم. فالراء مرقق في رواية ورش، الراء، فنقول كل راء بعد كسر لازم فورش يرقق الراء. لماذا؟ لأن تفخيم الراء إذا كانت مفخمة فالفتح يطلب الاستعلاء، العلو يطلب العلو، والكسر يطلب التسفل، الانسفال يطلب الانسفال، فلهذا ورش رقق الراء لأجل تسفل الكسر، تسفل الكسر، فرققت الراء ليتناسب، يعني ليمشي اللسان على طريقة واحدة، يعني هو لا ينسفل ثم يتصاعد تخفيفا، يعني ترقيق الراء أو إمالة الراء للتخفيف. والآخرون الذين قرأوا بالتفخيم هذا أبقوا الراء على أصلها، فجعلوا أن هذا الكسر وإن كان لازما لا يؤثر في الراء، هذا الكسر وإن كان لازما لا يؤثر في الراء. ولهذا اختلف القراء، فبعضهم رقق الراء وهو ورش، والقراء والرواة الآخرون فخموها فورش الرقاقة لأجل التخفيف ليتناسب يعني ليبقى اللسان يعني ينطق بالكسر ثم ينطق بالراء مرققة، والقراء الآخرون والرواة الآخرون فخموها لأن الأصل في الراء التفخيم، فجعلوا الكسر وإن كان لازما غير مؤثر في ترقيق الراء. إذن فقالوا يقرأ بالتفخيم الراء، وورش يرقق الراء. ثم إن الناظم رحمه الله لما ذكر القاعدة ما هو؟ قال وبعد كسر لازم يرقق ورش الراء. قال ثم أعطانا مثلا فقال كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، وبعد كسر لازم كأننا سألنا الناظم وقلنا له مثال ذلك ماذا؟ قال كناظرة أي كمثل ناظرة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ترقيق الراء يعني لمناسبة كسرة الضاء ناظرة تنطق بالضاد مكسورا تحافظ على تفخيمه حتى لا يرجع دالا لأن الفرق بينه وبينه هكذا، ثم ترقق الراء لأجل كسرة الضاد ناظرة فالضاد تحافظ عليه فاللسان يصعب عليه هذا، ولكن مع الترويض اللسان إما أنه يفخم الجميع يقول ناظرة وهذا أسهل على اللسان، وإما أنه يرقق الضاد فيرجع دالا نادرة وهذا لحن لا يتجوز القراءة به. إذن لابد من لللافظ لهذه الكلمة في رواية ورش من أن يحافظ على الضاد مكسورا مفخما، إلا أن تفخيمه هذا هو أضعف من الضاء المفتوحة أو المضمومة، فدائما هذه الحروف حروف استعلاء مفخمة إذا لحقها الكسر فتفخيمها يضعف فلا تبقى القوة التي كانت لا تبقى له القوة التي كان مفتوحا أو مضموما، لأن الكسر ينحط من أجله القوة الضاد التفخيم الضاد، ولكن لا بد أن يبقى ضادا لا يرجع دالا، فالإفراط في التفخيم لحن، ويعني تضعيف التفخيم إلى أن يصير دال هذا لحن قبيح. إذن لا بد من المحافظة على هذه الحروف حروف المستعلية، إذا كانت مكسورة تحافظ على تفخيمها إلا أن تفخيمها يكون أضعف من لو كانت مفتوحة أو مضمومة، وهكذا هذا يعني بين هذه الأمور فرق. ولهذا لما كان الضاد مكسورا في ناظرة كان مكسورا وكسره قلل من تفخيمه هو لم يذهب بالتفخيم رأسا، لا هو قلل من التفخيم، فلما قلل من التفخيم ورش قرأ الراء بالترقيق، والترقيق أيضا هو تقليل حركة الراء، فناسب التقليل الحاصل في الضاد المكسور تقليل الراء أو تقليل فتحة الراء التي كانت مفخمة وكانت غليظة وسمينة فرجعت نحيفة ليقع التناسب هكذا يعني. والقراء الآخر الذين قرأوا الراء مفخمة ناظرة وهو قال ومن وافقه من القراء، وإن كان الضاد رجع تفخيمه أو قل تفخيمه من أجل الكسر، ولكن أبقوا الراء مفخمة باعتبار أن الضاد مفخمة، باعتبار أن الضاد مفخمة، الضاد مفخمة وإن كانت مكسورة، فراعوا ما بقي من تفخيم الذي في الضاد ففخموا الراء. وهكذا يعني هذه علل في في في في في, في توجيه التفخيم والترقيق لهذه الكلمات وما أشبهها، ويعني والذين فخموا تفخيمهم صواب، والذي رقق أيضا، والمعول عليه في هذه الأمور كلها اختلاف القراء وكذا، هذا قرأ بهذا وهذا قرأ بكذا، هو يعني التلقي، يعني الأخذ من الشيوخ والأئمة الذين قرأوا عليهم. فورش قرأ على نافع هكذا، وقال قرأ على قال على نافع هكذا وهكذا. إذن فورش يرقق هذه الكلمة التي تقدم كسر اللازم على الراء، فورش يرقق الراء حيثما كانت هذه، قال كناظيرة، وقس عليها إلى ربها ناظيرة في الضاء، الضاد والضاء، الضاد يخرج من الأضراس وحافة اللسان، أي جانب اللسان، ضاد الضاء، ولكن لا يصل إلى اللام، يعني الحافة ويستطيل الضاد، يستطيل في الحناك، يستطيل ولكن لا يصل إلى اللام، لأن إذا صار يعني اتصل الضاد باللام وأوصله فربما يرجع الضاد لام مفخم لا ضاء لا، فيرجع لام مفخم وهو لحن. إذن لا بد لللافظ بالضاد أن يستطيل الضاد ولكن لا يصل إلى حافة رأس اللسان، بل ينتهي عند خروج اللام، ينتهي الضاد، كذلك اللسان لا يلصق بالحناك، لا يلصق بالحناك، فيبقى اللسان يعني لا يتصل بالحناك، الصوت يخرج ما بين حافة اللسان والحناك، ولكن لا يلتصق يعني اللسان بالحناك، لأن ليس من صفة الضاد. إذن فسواء قلنا ناظيرة أو ناظيرة، والنطق بالضاء هو أسهل من النطق بالضاد، النطق بالضاء سهل لأنه من رأس اللسان والثنايا العليا، فهذا سهل، ولكن النطق بالضاد هذا صعب، صعب في النطق، ولهذا لما كان الضاد صعبا اختصت به اللغة العربية، فكثير من اللغات ليس فيها هذا الحرف هذا، وتسمى به اللغة العربية فيقال لغة الضاد، لماذا سميت لغة الضاد؟ لأن الضاد حرف عظيم غليظ صعب لا ينطق به إلا فصحاء العرب، الضاد لا ينطق به إلا فصحاء العرب، وقل من يتقن النطق به، قل من ينطق من يعني يحسن النطق به، ولهذا ألف فيه العلماء، لهم بعض العلماء لهم تآليف في في في في الضاد فقط، في حرف الضاد فقط، وتكلم عليه العلماء كثيرا، وأتوا بأقوال العلماء وأقوال الأئمة، ومنهم العلامة الإمام محمد بن عبد السلام رحمه الله الفاسي، متوفى سنة 1400 هذا له كلام نفيس في هذا الحرف، على هذا الحرف، في كتابه المحاذي على حرز الأماني، فتكلم عنه كثيرا وأطال، ثم قال بعد، قال: وأنا لا أدعي أن أحسن النطق بهذا الحرف، أنا لا أدعي أن أحسن النطق بهذا الحرف، ولا علمت أحدا في عصرنا من يحسن النطق به، لا في بلدنا فاس ولا في غيره. أنا لا أدعي يعني أن أحسن النطق بهذا الحرف، ولا أحد من بلدنا يعني يحسن النطق به، لا فاس ولا غيرها من البلاد، مع أنه إمام كبير، يعني الإمام محمد بن عبد السلام إمام كبير في هذا العلم، هذا إمام كبير في هذا العلم، وكل أسانيد القراءة من بعده، أسانيدون في القراءات تمر عليه، أسانيدون في القراءات، كل العلماء والقراء الكبار الذين جاءوا من بعده لا بد أن يمروا على محمد بن عبد السلام، سواء في جميع البلاد، في جميع يعني أقطار المغرب، حتى في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وغيرها من البلاد، فكلهم يمرون على هذا الإمام الكبير محمد بن عبد السلام. ومع ذلك يقول: وأنا لا أزعم أنني أحسن النطق بحرف الضاد، ولا أعلم أحد من أهل بلدنا يحسن النطق به. هذا قاله هو تواضعا، وتلميذه محمد بن الحسن أبو زيد الخمسي رحمه الله، هذا تلميذ الإمام محمد بن عبد السلام، قال: وكنت لا أخذ هذا العلم إلا عن أربابه الكبار، ورحل إلى الصحراء ورحل إلى موريتانيا لأخذ هذا محمد بن عبد السلام الخمسي، يعني من شمال المغرب من الخماس، قال: ولا زانت عندي عجمة أو أثكنا في النطق بحرف الضاد، طاف البلاد كلها وما زال له يعني نقص في النطق بالضاد، حرف الضاد، قال: حتى جئت إلى شيخي وأستاذي ومربي كذا كذا كذا محمد بن عبد السلام فشفاني الله تعالى من هذا. لما وقف عنده وأخذ عليه يعني ذهب هذه العجمة التي كانت في لسانه أثناء نطقه بحرف الضاد. على أي حال، الكلام في الضاد طويل ويعني عريض، والمقصود هو أن الإنسان إذا لم يكن نطقه بالضاد نطقا تاما فعلى الأقل يقارب، فنحن من الذين يقاربون، إن التشبه بالصالحين، إن التشبه بالصالحين فقط، وإلا فبيننا وبينهم مسافات وطويلة، كما قال الإمام أبو عمرو البصري وهو أحد الأعلام والقراء السبعة، قال: ما نحن ومن سبقونا إلا كبقل في جذور نخل طوال، ما نحن ومن سبقونا إلا كبقل، البقل هو البقولة الربيع، كتكون في أصل جذور نخل طوال، واش البقول يعني هذا غادي يوصل مثل النخلة. فهذا الإمام الكبير اللغوي النحوي المقرئ الكبير يقول هذا: ما نحن ومن سبقونا من الأئمة الذين هذا إلا كبقل في أصل نخل طوال، في أصل نخل طوال. هكذا كان الأئمة رحمهم الله، أئمتنا يعني ينظرون إلى هذا، يعني يتصفون بهذا التواضع الكبير العظيم، وهم أئمة كبار، ولا أحد منهم يدعي أنه مثل الذي سبقه من الأئمة، لا أحد يدعي أنه مثل الأئمة الذين سبقوا، دائما كلهم يقول ما يعني أنا ومن سبقني كذا كذا وكذا وكذا، وأنا لا أزعم وأنا لا علم لي، يعني تواضعا منهم، لأن العالم من صفاته أنه يتواضع، ولا يزعم العلم ولا يزعم أنه عالم ويفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى، يفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الأئمة والأشياخ الذين سبقونا رحمة الله عليهم. إذن فيعني ورش رحمه الله يرقق الراء هكذا مثل ناظرة وناظرة، وزيد قال ومنذر وساحر وباسرة. المثال الثاني منذر، منذرون منذرون، وورش رقق هذا الراء من منذر منذر، يعني الكسرة الذال لازمة، والذال هو من من من أصل الكلمة، الذال من أصل الكلمة، سواء عملته فعل فيكون أنذر أو مضارع ينذر، الأمر أنذر، اسم الفاعل منذر منذر، المصدر إنذارا. فلاحظوا أن الذال يعني الذال لا يفارق الكلمة، إذن يحكم على هذا الذال أنه أصلي في الكلمة هكذا. ومنذرون أي وأن ورش رقق الراء يعني من منذرون، والمقصود الناظم ينوع لنا الأمثلة، ينوع لنا الأمثلة، يعطينا الأمثلة منوعة حتى يعني نستوعب نستوعب كلامه، أي نفهم يعني نفهم كلامه هكذا. قال كناظرة ومنذر وساحر، ساحر أيضا يعني كسرة الحاء أيضا، الراء مرققة عند ورش مفخمة عند قالون، ساحر وساحر الحاء، ساحر الحاء من أصل الكلمة يعني ساحر يسحر أو كذا، لا تفارق يعني الحاء لا تفارق الكلمة، فدل هذا على أن الحاء من أصل الكلمة، ودل على أن الحاء بما أنها أصل الكلمة فالكسر لازم فيها فيها في ساحر، فلما كان الكسر لازما في ساحر ولا يفارق كلمة ساحر، الكسر لا يفارق كلمة ساحر، رقق ورش الراء من أجل هذا الكسر اللازم. قال كمنذر وساحر، زيد وباسرة. وباسرة كلمة واحدة في القرآن، باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة في سورة القيامة، باسرة باسرة، تحافظ على السين وعلى ترقيق السين وعلى همس السين وعلى صفير السين ثم ترقق الراء في رواية ورش، باسرة باسرة، كاين بعض الطلبة يقول باصرة يومئذ باصرة تظن باصرة، فلا هو رقق الراء ولا هو حافظ على على على السير فأرجعها صادا، وهذا لحن قبيح يتنبه الإنسان له ولا تجوز القراءة به، لا تجوز القراءة به. وأبو محمد بن أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية فقال عن اللاحن في القراءة، قال صلاته من صلى خلفه فصلاته باطلة، من صلى خلف الإمام الذي يلحن مثل هذا اللحن فعند الإمام أبي محمد صلاته باطلة، وكذلك الإمام القابسي وغيره من أئمة المالكية قالوا صلاة من خلفه باطلة، نسأل الله العافية والسلامة. باسرة ترقق الباء لأنها من حروف الترقيق، ترقق السين أيضا لأنها من حروف الترقيق، ثم ترقق الراء اتباعا لترقيق السين، اتباعا لترقيق السين عند ورش. وأما قالون فيفخم الراء باسيرة، ولكن في رواية قالون لا بد أن يحافظ على ترقيق السين حتى لا يفخم السين فيرجع صادا لأجل تفخيم الراء، فيقول باصرة باصرة باصرة، والعياذ بالله، حتى المعنى اختلفت. إذن باسيرة باسيرة بالسين، فإذا فخمنا على قالون على رواية قالون قلنا باسيرة باسيرة باسيرة باسيرة، لا يقول الإنسان يقرأ باصيرة باصيرة لأجل تفخيم لأجل تفخيم الراء لا بد يحافظ على ترقيق السين. إلا أن اللسان، لماذا هذا فخم السين؟ لأن اللسان يصعب عليه أن ينتقل من الترقيق، أي ترقيق السين، هو السين أصله مرقق، فإذا كسر زاد ترقيقه، فيرجع ترقيق لذات الحرف لأجل ذات الحرف، والترقيق لحركة الحرف لأن الكسر مرقق. فالسين المكسور ترقيقه أكثر من السين المفتوح أو المضموم، فهو ترقيق يعني أضعف، والسين هو مرقق لأنه من حروف الهمس وحروف الاستيفان فهو مرقق، ولكن ترقيق المكسور مكسورة هو أكثر من ترقيق المفتوحة أو المضمومة، وترقيق المفتوحة أقوى من ترقيق المضمومة، وهكذا درجات هذه الأمور. ترقيق المفتوحة أقوى من ترقيق المضمومة لأن الضم يشوبه شيء، فهمتي؟ يشوبه شيء من الإمالة، من الإمالة، فتفخيم الحرف المفتوح أقوى من تفخيم الحرف المضموم، ترقيق الحرف المرقق هو المفتوح هو أكثر من يعني ترقيق الحرف المرقق المفتوح هو أقل تفخيما من الحرف المكسور، وهكذا يعني السين المكسورة لا بد من ترقيقها وزيادة، بينما ترقيق السين المفتوحة ترققها ولكن لا تبالغ في ترقيقها، وأما المكسورة فترققها وتبالغ في ترقيقها لأن حصل فيها سببان. السبب الأول وأن هذا الحرف هو مرقق أصلا، والسبب الثاني أنه دخل عليه الكسر الذي يتطلب ترقيقا آخر، وهكذا هذه الأمور يعني من المسائل الدقيقة يعني في هذا العلم. قال باصرة، وبعد كسر اللازمين كناظرة ومنذرون وساحرون وباصرة. باصرة باصرة كلمة واحدة في القرآن الكريم، أما ساحر فموجود، وأما منذر كذلك، وناظرة كلمة واحدة في سورة القيامة، ومعنى ناظرة أي حسنة جميلة من النظرة، لأن النظرة بالضاد معنى الحسن، النظرة بمعنى الحسن والجمال، والنظرة بالضاء بمعنى النظر، بمعنى رؤية البصر أو كذا، أو رؤية القلب أو كذا، فيختلف يعني كلمة هذه ناظرة إلى ربها ناظرة تختلف، الأولى تختلف عن الثانية. الله أخبرنا في هذه الآية أن الوجوه النيرة الحسنة الذي تجملت بالإيمان والدين في الدنيا تصير يوم القيامة حسنة جميلة، فإذا صارت حسنة جميلة تنظر إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. لا أحرمنا الله وإياكم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.